اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم رب العالمين نشد في الأمراض ونعم الأراض. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم يا قصة الفجر وصحوة العصر يا رب العالمين. اللهم يا قصة الفجر وصحوة العصر يا رب العالمين. اللهم قضاء الفجر وصحوة العصر يا رب العالمين. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فاتحة لكل ملك في السماء لكل نبي وولي في الأرض. فاتحة لأولياء الله والصالحين أجمعين مشايخنا أجمعين. كل العالم من الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنكمل الجزء الخاص على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بالنسبة للإيه؟ للقرآن الكريم. أولا أنت هتلاحظ إن القرآن أخد كذا اسم. القرآن الكريم، القرآن المجيد، وقال في ربنا ما ذكروا باسم الذكر، ولهم ايوه وله اسماء كتيره متعدده. الحقيقه ان كل ما اسم سمي به القران الكريم مش المقصود به تكرار اسماء، مش المقصود تكرار اسماء قد ما المقصود به بيان اصل ومنفعة وخبر القرآن. لذلك كان في زمان مشكلة تمت على اللي هم علماء الكلام والفلاسفة في العصر الأموي على القرآن. هل القرآن مخلوق أم كلام الله أم هو خلق ربنا سبحانه وتعالى خلقه؟ والحوار اللي دار في المنحة دوت اختلف عليه ناس كتير خالص، لكن الثابت أن القرآن الكريم هو الأساس. القرآن الكريم آيات تتلى، غير القرآن المجيد، غير كتاب الله. كل صفة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن القرآن الكريم لها معنى ومغزى وموطن. لكن الأصل زي ما قلنا، الأصل في الموضوع هو القرآن الإيه؟ الكريم. بعدين ربنا سبحانه وتعالى سماها القرآن، ويسمى القرآن من غير الشدة، تمام؟ ويسمى الفرقان. كل دي صفات للقرآن الكريم، لكن الثابت أن القرآن الكريم موجود من قبل خلق سيدنا آدم، موجود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن الآية تشير إلى أن القرآن الكريم موجود في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على علم به. يعني أنا لو جيت مثلا على الآية اللي بتقول، خد بالك، لو جينا على الآية اللي بتقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لو بصينا عليها هنلاقي القرآن كان بينزل، القرآن الكريم كان بينزل إيه؟ على فترات بأحداث، كان بينزل على فترات بإيه؟ بأحداث، وكل حدث كان القرآن يتحدث عنه. القرآن الكريم كان يتحدث إيه؟ عن الحدث ده. أو قول أن القرآن الكريم كان أساس للحدث. يعني الحدث ده حصل، القرآن نزل بيه. طب ما القرآن ده موجود من زمان، يعني الحدث ده معروف، حروق معروف من زمان، معروف القرآن، معروف منين؟ من زمان. الحدث ده معروف من زمان. يعني أما ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني معنى كده أن القرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى قبل نزول القرآن كانت الآية موجودة بأن الكفار سيقولون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، يعني ملوش ولاد، يعني ملوش نسب، يعني وهم مش فاهمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون له إيه؟ ولاد، لأن أبناء الرسول أنبياء. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر وجدتهم لي ساجدين. الحداشر ولاد سيدنا يعقوب القرآن قال عليهم كوكب، يعني أنبياء. يعني إيه أنبياء؟ أولاد الرسول أنبياء، أولاد الرسول أنبياء، وأولاد الأنبياء أنبياء. ولاد سيدنا إبراهيم، سيدنا إسحاق نبي، سيدنا إسماعيل نبي، وذريتهم كلهم أنبياء. فما كانش ينفع يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولاد. لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولاد وكملت حياته لكان كل منهم أصبح إيه؟ نبيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى، شوف الإعجاز بتاع القرآن الكريم، ربنا يقول في القرآن وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. شوف، طب مع إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان متجوز قد إيه، يعني كان ممكن يجي واحد واثنين وثلاثة وأربعة ويعيشوا ويكبروا ويبقوا رجالة. هو كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيموتهم يعني؟ لكن الآية جت إيه؟ قاطعة، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. شوف، منتهية. فنفى وجود أبناء ذكور كبار لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال على حضرة النبي وخاتم، خد بالك، النبيين. طب ليه ما قالش وخاتم المرسلين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال خاتم النبيين وما قالش خاتم المرسلين؟ ليه؟ لأن كل رسول هو نبي، كل رسول ايه؟ نبي، ومش كل نبي رسول. فلما ربنا يقول على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، يعني معنى كده لا نبي جاي ولا رسول جاي. لكن لو ربنا قال وخاتم المرسلين يبقى ممكن يجي ايه؟ نبي. شوف بقى اللفظ بتاع القرآن الكريم، الأمور قاطعة محددة، خاتم النبيين، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، ربنا قال عليه محمد رسول الله، تمام؟ ده الرسالة بقى اهي، يعني هو قال على حضرة النبي رسول الله، لكن لما قال على ختام النبوة والرسالة قال خاتم النبيين، وهنا أنهى قاعدة إن يكون في نبي وبالتالي مفيش رسول. واضحة دي؟ فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عاش له ولاد وكبروا وبقوا في طور الشباب والرجولة، كانت هتروح الآية دي فين؟ كانت تيجي ازاي؟ وكان يجي ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وهو ليه ولد وابن الرسول نبي؟ سيدنا اسحاق خلف سيدنا يعقوب، ها، وخلف سيدنا العيس، وده نبي وده نبي، وكل واحد منهم هما ما قدروش هما الاثنين يقعدوا مع بعض في نفس البلدة وفي نفس المكان عشان الخلافة. فسيدنا العيس نبي، وسيدنا يعقوب ايه؟ نبي. سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا داود خلف سيدنا سليمان بس واحد، فورث سيدنا سليمان مين؟ سيدنا داود، وورث سليمان داود. شوف اي رسول له ذرية كلهم انبياء كلهم. طب اخوات سيدنا يوسف دبروا له مكيدة وخدوه ورموه في البئر، وراحوا قالوا سيدنا يعقوب ده الديب كالو. كل التدبير والتخطيط ده عشان حاجة واحدة، عشان كانوا عايزين ياخدوا الخلافة في الرسالة من سيدنا ايه؟ يعقوب. خلافة. ومع ذلك الحداشر مالهم؟ كانوا انبياء. 11 نبي. يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر وجدتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. ليه؟ هم 11. تبقى الصفة. فالامر الالهي منتهي ومنهي، هم حبوا ولاد سيدنا يعقوب، حبوا يغيروا ايه الاراده الالهيه ازاي؟ لان سيدنا المفروض بقى في الوراثه، الوراثه للابن الاكبر، الوراثه في النبوه للابن الايه الاكبر. لما جه سيدنا ما اختلفت الوراثه في الابن الاكبر على سيدنا يعقوب، خالف الوراثه. فلما خالف الوراثه ادى، خد بالك سيدنا يعقوب قصه غريبه، سيدنا يعقوب الصغير، سيدنا العايس الكبير، ها؟ سيدنا اسحاق كان عاوز يدي الخلافه لمين؟ الرسمي لمين؟ للعايس. ام سيدنا يعقوب خليته خد الخلافه من ابوه وهو الايه؟ ها؟ وهو الايه؟ الصغير. سيدنا يعقوب كان عاوز يدي الخلافه لسيدنا يوسف، وسيدنا يوسف هو الصغير. بص القصه، سيدنا يعقوب وسيدنا العايس، سيدنا يعقوب وامرأة سيدنا إسحاق، امرأة سيدنا إسحاق كانت حامل، سيدنا إسحاق مرات سيدنا إسحاق كانت حامل، سيدنا يعقوب وهو موجود مع سيدنا العايس، الاثنين مع بعض فين؟ في بطن واحده. فسيدنا يعقوب عايز يتولد الاول، خد بالك سيدنا يعقوب عايز ايه؟ يتولد الاول عشان ياخد الخلافه من سيدنا اسحاق. فسيدنا العايس قال له لو سبقتني وعشان تتولد الاول هقتلك. فسيدنا اسحاق قال له اتق الله في اخيك يا عيس، يعني عاص، فسمي العيس. يعني هم بيتخانقوا وهم في بطن امهم، فسيدنا العيس قال له لو سبقتني هقطع رقبتك، قال له اتق الله في اخوك. سيدنا يعقوب جه اتولد، سيدنا عيس قام زنق عليه وقام مولود الاول. سيدنا يعقوب اتولد رقم اثنين، سيدنا العيس كان فيه الشجاعة والقوة والفروسية وكان شديد الرهبة، سيدنا يعقوب كان حنين وحلو وطيب كده والخلافة في الأولان. فكان الأسود كانت تسمع صوت سيدنا العيس لما يصرخ فكانت تموت من الصيحة بتاع سيدنا العيس. سيدنا يعقوب على قد حاله طيب. فالمهم بص بقى، هو زنق على اخوه عشان ينزل الاول، فنزل الاول. اما جه سيدنا اسحاق، سيدنا العيس كان مشعر جدا، كان في شعر كثيف. فجت ام سيدنا يعقوب، ام سيدنا عيسى يعني، وسيدنا يعقوب قامت ذبحه شاه كان سيدنا اسحاق كف بصره، وقامت جايه ملبسه سيدنا يعقوب، ملبساه جلد الشاه ده، وقالت له ادخل على ابيك. سيدنا عيسى كان بيصطاد، سيدنا اسحاق كان ايه؟ بينتقل. قالت له خش على ابوك. سيدنا يعقوب حسس عليه، شاف الشعر، اداله الامانه. بص خد بالك تاني يعني هما كانوا بيتخانقوا وهم لسه ايه؟ وهم لسه ما اتولدوش. واحد زنق على التاني عشان ينزل الاول، نزل الاول خد صفات الخلاف، التاني مفيش، نزل التاني خلاص ما عندوش خلاف. فامه وقفت معاه وقامت ملبساه اللبس ومدخلاه على سيدنا اسحاق. سيدنا اسحاق اداله امانه، بقى هو وارث مين؟ سيدنا اسحاق. اول ما خد الوراثه خرج، فلما اقبل عليه سيدنا العايص ونظر في وجهه ارتعب وجسمه ارتعد. اول ما شافش سيدنا يعقوب ايه اترج وخاف وترعب من ايه؟ من سيدنا يعقوب. عرف ان سيدنا يعقوب عمل ايه؟ خد الخلافه منين؟ من ابوه اللي هو زنق عليه عشان ما ينزلش. سيدنا يعقوب حب يدي الخلافه لمين؟ لاصغر اولاده. بص بقى القصه، لاصغر ايه؟ ولاده. المفروض اخوهم الكبير اكبر واحد ان هو ياخد الايه؟ الخلافة. قال طيب انت هتاخد الخلافة؟ انت هتاخد الخلافة؟ طيب ما انتش هتشوفه خالص الا لما يكتمل بنيانه، بعيد عن ايه؟ بعيد عن عينك. سيدنا يعقوب رضي الله عنه عليه السلام، ما فيش بقى هنا سيدنا يعقوب اسحاق. طيب انا بشوف الاسئله، تمام. القصه مش قصه بصيره او عدم بصيره، لان في الاول وفي الاخر الشريعه ايه؟ تحكم. هو اصل الشريعه لا لابس الفارو اداله الامانه، لانه اصلا المفروض كان مين ياخد الامانه؟ سيدنا يعقوب. لكن سيدنا العايش زنق عليه قال له لو سبقتني هموتك. بص لو سبقتني هقتلك. فسبقه هو، وفي الاخر هو برضه سيدنا يعقوب خد الخلاف. سيدنا يعقوب حب يدي اصغر واحد لانه كان بيحب سيدنا يوسف عن ولاده كلهم. كويس. فلما جم قالوا له ادوه لنا يعني هنروح نستبق وناخده، هو عارف ان خلاص دي كده الايه؟ خلاص انت هتدي له خلافه. هو وهو طفل كده هنش يعني حرمك منه. كان قال لهم لا مش هديه لكم، لكن هو سيدنا يعقوب رسم الخطه، رسم لهم الخطة وقال لهم تقولوا ايه وهتعملوا ايه. فقال لهم خدوه بس انا خايف احسن الديب ياكله. قالوا ازاي الديب هياكله؟ ده احنا عصبة، ده كتير، ازاي يعني ازاي؟ قال لهم انا خايف احسن ايه ياكله ازاي وانتم عنه غافلون. قالوا ازاي؟ لا ده احنا ياكله ازاي واحنا عصبة ما نقدرش. وبعدين ربنا في القرآن الكريم قال فأجمعوا أمرهم إن هم يحطوه في غيابة الجب. وقصة غيابة الجب دي قصة طويلة خالص خالص خالص، يمكن القرآن ما ذكرش منها حاجة، لكن الأولياء حكوا قصة سيدنا يوسف جوه البير قصة تانية، قصة حكاية. المهم فلما رموه جم لابوه قالوا طب وبعدين؟ قالوا طب نجيب، قاموا جايبين دبحين شاه، وقاموا جايبين الدم بتاع الشاه، وقاموا ايه ملطخين دم القميص، وقالوا يا ابانا سبقنا وتركنا، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندك فاكله الذئب. طب قولوا اكلوا حاجه تاني، طب ما تقولوا حاجه تانية اكلته غير الديب. وبعدين الديب ما سابش غير القميص. قالوا له وانت مش هتصدقنا ولو كنا صادقين؟ يعني اعتراف، هم بيقولوا له انت وما انت ولو كنا ايه؟ ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. ده الاولاني. حلو؟ بص بقى احنا بنتكلم ليه؟ لأن القرآن الكريم سابق الأحداث بنزوله، تمام؟ طب وبعدين لما جم قالوا له راحوا سيدنا يعقوب تاني قالوا له احنا عايزين نروح ناخد اخونا ونروح للعزيز بتاع مصري، قال مش هديكوا كيل الا لما تجوني باخ لكم. هنا بقى خد بالك، قال لهم طب استنى احلفوا لي بالله واقسموا قدامي. خد بالك اللي خدوه اخو سيدنا مين؟ اخو سيدنا يوسف اللي اكبر منه. قال طيب احلفوا لي بالله واديني موثقا بالله ان انتوا هترجعوا لي بيه. الايات الاولانيه قالت قال له ايه؟ لئن اكله الذئب ونحن عصبه. خد بالك من الايتين، وخد بالك الفرق من الاتنين في القرار. قال له احنا نوع، ما قال لهمش ادوني موثقا بالله. خد بالك في الاولى ما قال لهمش هاتوا موثق بالله، ما قال لهمش حلفوا لي انك ترجعوا بيوسف، قال لهم ان اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. خلاص لما جم يطلبوا اخوه الثاني بنيامين وعشان يسافروا بيه، قال ايه بقى؟ قال لهم لا احلفوا لي بالله ان كنت هترجعوا بيه. بص بقى الا بص كلام سيدنا يعقوب، ترجعوا لي بيه الا ان ايه؟ يحاط بكم يعني تقعوا في مأزق يتم اخذ بنيامين منكم. بص هو قايل لهم اللي هيحصل كويس. لما راحوا وجي حط السقايه في رحل اخيه قال له ايه رايكم في اللي سرق؟ اللي سرق انتوا الشريعه بتاعتكم في اللي يسرق ايه؟ قالوا له لا اللي يسرق عندنا ايه؟ يستعبد. يعني ايه يستعبد؟ يبقى عبد للي سرقه. الشريعه بتاعت سيدنا يعقوب كده، لو واحد سرق واحد يبقى عبد عنده بعد كده لما تكتشف السرقه. عشان كده سيدنا يعقوب سيدنا يوسف حط الصواع بتاع الملك اللي هو الاناء اللي بيقيس بيه، حطه في هدوم اخوه عشان دي شريعه سيدنا يعقوب مش شريعه المصريين. خد بالك شريعه المصريين لها عقوبه تانية السرقه، انما شريعه سيدنا يعقوب ها شريعته ايه؟ اللي يسرق يستعبد. سألهم قال لهم ها اللي يسرق عندكم وضعه ايه؟ شوف في الاولانيه سيدنا يعقوب ما خدش عليهم موثق على سيدنا يوسف، الثانيه خد موثق على سيدنا ايه؟ بنيامين. بس لما قال لهم ادوني موثقا بالله، قال الا ان يحاط بكم عشان ما يحلفوش ويوقعهم في مخالفة القسم، ويوقعهم في مخالفة ايه؟ القسم. الا ان يحاط بكم فاحيط بهم، واتخذ سيدنا ايه؟ بنيامين. سيدنا يعقوب جاب سيدنا عزرائيل لما قعد فترة طويلة، هو شايف سيدنا يوسف لكنه مش شايفه رؤية العين، هو شايفه ايا كان. قال له يا ملك الموت انت خدت قبضت روح يوسف؟ قال له يا نبي الله ما حدث. قال له ما خدتش روحه. ها؟ بقى امتى؟ بعد لما جابوا له القميص جابه، قال له انت قبضت روحه؟ قال له لا ما قبضتش روحه. فقعد بقى من كتر حبه ليه عينه بيضت، نزل السواد من العين. بص بقى القرآن الكريم لما يذكر حادثة، أولا إحنا قلنا إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، مش كده؟ لما القرآن الكريم بيذكر حادثة للاعتبار وللتعليم، ها بس لا وقائمة، وحادثة إيه؟ يعني مش سيدنا يعقوب خلاص بقى راح زمنه، كنا بقى لما نيجي نمسك القرآن الكريم سيدنا موسى راح زمنه ونشيل سيدنا موسى وآياته، وسيدنا عيسى راح زمنه ونشيل زمن سيدنا عيسى، وسيدنا يعقوب راح زمنه ونشيل آيات سيدنا يعقوب، ونعمل ملخص للقرآن. ده أنا كلام خبل. إنما الأساس في القرآن كل الآيات لها ظاهرة في يعقوب، يقول على يعقوب الروح، يقول على الإيه؟ الروح، ها؟ ويقول على موسى القلب، ويقول على فرعون العقل. يعني رمز فرعون في القرآن يرمز إلى مين؟ إلى العقل، لأن أساس الفرعنة والنفوس والأنا واللي أنا عاوز وأنا أعمل وأنا أسوي وأنا ده العقل، يقول عليه فرعون. ليه؟ لأن العقل يذهب بصاحبه إلى الفرعنة، والفرعنة معناها التكبر والكبرياء وحب النفس، فمن يطغى عليه موسى القلب، اللي موسى القلب يطغى عليه، يكسر فيه حب الإيه؟ الذات، ذاته، لأن نور القلب يطغى على العقل، فالعقل يخضع لإيه؟ للقلب، ها؟ والروح تسيطر على القلب. بص بقى، فالعقل فين أقل حاجة؟ يقولوا عليه فرعون، واضحة دي؟ فإذا ما استقام القلب بالذكر راح فرعون ده ايه؟ اشهد انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ومن بنو اسرائيل؟ بنو اسرائيل احنا عارفينهم، ها؟ بنو اسرائيل احنا عارفينهم اللي هم اولاد الكذا. اما بنو اسرائيل في القرآن ابناء السالكين الى الله، انه لا اله الا الذي امن به ايه؟ اهل الله الصالحين، لان اسرائيل السالكين الى الله. افتح في الاصل، السالكين السائرين الى الله، ها؟ واليهود في القرآن الكريم من خرج من حول ذكر اللسان إلى حول ذكر القلب والروح، فحدث له العودة إلى مين؟ إلى الله. يهود يعني يعود، يعني يهتدي إلى الله. عشان كده كل حاجة في القرآن مش قصص، ها؟ إلا الناس الإخوان والسلفيين والمعرفش مين ومين ومين بيتكلم في القرآن بأدنى أنواع التفسير، لأنه لو فكر مرة واحدة بعقله هيضل في القرآن. عشان كده زي ما قلنا سيدي فخر الدين قال البعض بالقرآن ضل ضل وما اهتدى. تمام؟ يجي بقى يبقى هنا خد ايه؟ خد اخوه في دين ايه؟ ايه؟ خده في دين الملك، من حاشية الملك خده معاه. ايه خده معاه في دين الملك دي؟ خده ازاي في دين الملك يعني؟ يعني ايه خده معاه في دين الملك؟ خده معاه ها؟ كوزير للخلافة، بان هو الخليفة في زمنه. كان الخلافة عند سيدنا يعقوب لحد ما دخل مصر. هتقول لي مصر ديت مصر بتاعتنا؟ مصر بتاعتنا اهو انا. طب في القرآن، في القرآن فين؟ فين؟ في حضرة الجمع، موطن النبوة، كل الأنبياء في الجمع. فإذا ما ترحل من حضرة الجمع إلى جمع الجمع، من مرتبة النبوة إلى مرتبة الرسالة، كل إيه؟ سجد له. فرفع أبويه على العرش. ها؟ الإباء كل يا أبتي إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كل وجدتهم لي ساجدين. أول ما وصل إلى مرتبة، أول سيدنا يعقوب وأمه وإخواته أول ما سجدوا له سجود الاحترام، نزعت الخلافة من سيدنا يعقوب واتحطت فين؟ في سيدنا يوسف. فسيدنا يعقوب بعدين انتقل على طول. واضحة دي؟ واضحة؟ عشان كده حاضر، عشان كده بيقولوا عم الشيخ ما تبصش للقرآن بآيات الألفاظ بتاعت القرآن، لا ورا الألفاظ معاني ومعاني ومباني. عشان كده بيقول ايه؟ لما رفع أبويه على العرش، أما وصلوا إلى موطن العرش، هو تعدى موطن العرش وبقى في مرتبة الخلافة. اتخذت من فين؟ الخلافة اتخذت من سيدنا مين؟ من سيدنا يعقوب. اتحطت في مين؟ في سيدنا يوسف. فخروا له سجدا. تمام، إقرار. مين بقى تاني؟ مين تاني؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كان اسمه سلمان، كان اسمه ايه؟ سلمان. لما قعد سيدنا يعقوب طرحت عليه المشكلة فما سكت، فجي سيدنا سليمان حل المشكلة. كانت المشكلة بتاعت الراجل اللي عنده غنم والناس اللي عندها أرض زراعية، والغنم دخل أكل الأرض الزراعية. سيدنا سليمان عمل إيه؟ حط اسمه سلمان، حط الحل قدام مين؟ سيدنا يعقوب. فورث سليمان، والياء هنا زي ما قلنا في الأول ياء الإيه؟ الخلافة. فورث سليمان سيدنا داود. سيدنا داود خد بعضه وقعد في الجبل وساب الخلافة لمين؟ لسيدنا سليمان، وكان عنده 7 سنين. عشان كده ربنا قال وفهمناها سليمان. عم الشيخ يقول وكله، خد بالك، يقول عليها كله سلمان، ويقول في بيت تاني سليمان. فسليمان هنا لما تلاقي ايه يعني ايه؟ الخليفة. طيب يبقى ده احنا قلنا كده ده شغل مين؟ القرآن القديم الايه؟ الحديث. يعني سيدنا يعقوب لم تنقطع، وسيدنا موسى لم ينقطع، سيدنا عيسى لم ينقطع، سيدنا داود لم ينقطع، سيدنا سليمان لم ينقطع. فكل معنى في معاني الآيات وكل جزئية من جزئيات القرآن الكريم في ظاهرها وباطنها ومطلعها وحدها ومطلعها هي موجودة، لكن أنت بتأخذ بتفسير الإيه؟ الظاهر. فلو خدنا زي ما قلنا كده، لو خدنا في تفسير الظاهر احنا موجودين اهو، احنا موجودين اهو، ها؟ لا لنا علاقة بسيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا كده، المفروض كده، لأن دي أحداثه إيه؟ وخلصت. ومش ممكن يعني القرآن جاي عشان يحكي لنا قصص ويقول لنا حكايات عشان نعتبر. ربنا ما بيقولش حكايات، الآيات لقصص الأنبياء هي أحوال الصالحين والذاكرين والسالكين إلى الله، لكنها ما هي إلا رموز تكنى، رموز وكنية وإشارات. لذلك لما ربنا قال إيه؟ فبيضت عيناها من الحزن فهو إيه؟ كظيم. طيب قال إيه بعد كده ربنا؟ لما قالوا سيدنا يوسف أبوك عينه بيضت وأصبح لا يبصر، لا يبصر، سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ ما قال لهمش طب يلا نصلي ركعتين لله كده وندعي له عينه تيجي، ولا توجه لربنا وقال له يا رب رد عين ابويا ليه؟ علشان الجهله اللي بينكروا لحد النهارده معجزات الانبياء، وطبعا يعني بالامر العادي هم بينكروا حتى كرامات الاولياء، بينكروا وضع ايد النبي صلى الله عليه وسلم على البلح والجيش كله كلم البلح ولسه زي ما هو، بينكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن البسيط وخلى جيش قوامه 30,000 مقاتل يشربوا من نفس كوب اللبن وبقى كوب اللبن زي ما هو. هما البعض ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، والعياذ بالله. ده ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا يوسف لما قالوا له ابوك بيضت عينيه وابوك عينه راحت من البكاء عليك، قال لهم ايه؟ قال لهم اذهبوا بقميصي هذا. خلي بقى الوهابيه والاخوه والسلفيين يكفروا سيدنا يوسف بقى، يكفروه يقولوا له القميص بتاعك هو اللي هيرجع له العين، كفروه يا عم وروحوا كفروه بقى، روحوا كفروه، يتشيلوا الآية دي من القرآن ويخبوها جهل، شيلوا بقى الآية دي، خبوا الآية دي، قال لهم اذهبوا بقميصي هذا. أما تروح تقول له ده رايح سيدنا الحسين عشان ربنا يكرمني، يا كأنك ارتكبت جريمة. قال اذهبوا بقميصي هذا، قميصه جلابيته اللي هي بيعمل فيها اوراد وبيذكر فيها ربنا، قال لهم خدوا الجلابيه دي، ها، القوها على وجه ابي، ها، يرتد بصير. يعني بقى لو حد من الاولياء حد سمع ان هو كان في واحد اعمى وان الوالي دوت مسح عينه فرجعت له بصره، نسمع بقى الخرافات بتاعت الابراشي والزعبيب بتاعته وشويه المشايخ اللي بيجيبهم من عفش جايبهم من اني حته عشان ينكر كرامات الاولياء والانبياء. قال فاذهبوا بقميصي هذا القوه على وجه ابي يرتد بصير. خد بالك ما قالوش يرتد مبصرا، بصيرا يعني نظر ستة على ستة. سيدنا يعقوب قال ايه بقى لما هما جاية القافلة رايحة؟ قال اني اشم، اجد، ما قالش اشم. ليه؟ لان دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ اخوانا الكلام بتاع القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أفلا يتذكرون أفلا يتفكرون، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الخوارج بتوع الزمن اللي بيكفروا الأولياء والصالحين وأهل البيت، لما اتكلم عليهم قال يقرؤون القرآن ولا يبلغ تراقيهم، يعني دقنهم، يعني ما بيفهمهوش، ما بيفهمهوش. سيدنا يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف. هو الريح، الريحة بتتوجد ولا بتشم؟ الريحة بتشم. الله، أمال هو قال ليه بقى إني لأجد؟ لأن سيدنا يعقوب لما جه قميص سيدنا يوسف وجد ملائكة الأسمى الإلهية ماشية ورا القميص. بس هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم أنا شايف الملائكة جايين ورا القميص. ما هو في ناس والعياذ بالله قراطيس، في ناس كده، في ناس قراطيس حتى عند الصالحين، في ناس قراطيس وفي ناس صحيين وفي ناس فاهمين. لذلك الكلمة تتقال وكل يرى قولي على مرآته. فالأول في ناس قراطيس، فقال إني لأجد ريح، أجد يا اخوانا، قال اجد مش اشم، قال اجد مش اشم، اني لاجد ايه؟ ريح يوسف. يعني شايف ملائكة الاسمى الالهية كلها متنزلة فين؟ على القميص. يعني القميص واللبس بتاع الاولياء والصالحين والذاكرين مش زي قميص ليه؟ واحد عليه عوارض، واحد عليه مصايب، واحد عليه بلاوي، واحد عليه حاجة ما يعلم بها ربنا. المكان نفسه، القميص نفسه، احنا قلنا قبل كده القميص نفسه متنزل عليه الملائكة. فلما جاءه البشير وألقاه على وجهه عمل ايه؟ عينه رجعت. يا نهار ابيض، عينه رجعت. بإيه؟ بقميص. طب روح بقى كفر سيدنا يوسف بقى وقول سيدنا يوسف ما اعتمدش على ربنا، وسيدنا يعقوب ما قالش يا رب، واللي هم عملوه ده غلط. ايضا يقول كده؟ ما يقدرش، ما يقدرش. ما قلنا كده، انت تروح سيدنا الحسين وتمسح عينك كده من على باب سيدنا الحسين ولا على باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي قاعدين على الباب عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيمنعوا الناس ان هم يقربوا من الباب. شوف رب ده قال سيدنا سيدنا يعقوب لما القميص خرج من مصر، خرج من مصر ودخل هناك البدو، راحت لقى الملائكة جاية مع القميص ولسه ما دخلتش باب مصر. يعني بركة الولي والنبي موجودة من على بعد 70,000 كيلو. قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. يبقى انت لما تروح تزور حد من الصالحين هتكون الملائكة نازلة متنزلة ولا مش متنزلة؟ ها؟ متنزلة. واحد ما بيذكرش ربنا، واحد غافل، ها؟ واحد قاعد مش بيعرق في قميصه، بيعرق في هدومه، مش بيعرق، والعرق ده جاي من غفلة، يعني هيكون قميصه ايه؟ بركة ولا نكدة؟ هيبقى نكدة. لكن لما يكون ذاكر بيذكر ربنا، وهو اصلا الذكر، احنا قلنا الذكر هو المية دي منين؟ ما المية دي منين؟ من الجسم. والجسم ايه؟ من الذكر. والذكر ده بيجي فين؟ عشان كده تمشي الملائكة ورا الصالح واثاره وهدومه وجزمته. لما نرجع بقى يبقى هنا هو قال لي اني لايه؟ لاجد ريح يوسف. تمام؟ ملائكة الاسم موجودة. يعني ربنا عايز يقول ان الانبياء والاولياء هدومهم مش زيكم، لبسهم مش زيكم، قصص حاجتهم كلها مش زيك. لما احنا بناخد حاجات خاصة بالأولياء، شعرة النبي صلى الله عليه وسلم شعرة، يبقى انت عايز ايه؟ ده كل ملائكة اللي خلقها ربنا بتجمعها حوالينه. عشان كده قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وقلنا سيدنا يوسف ما راحش، قال ده صلى ركعتين وادعي دعوتين عشان ابويا عينه ترجع له. لا، قال لهم اذهبوا بقميصي هذا، قول بقى عليه ان هو ما استعانش بالله. قول بقى ان سيدنا يوسف ما استعانش بالله، وقول عليه ان هو بقى ما طلبش من ربنا. تقال القصص عشان ربنا يقول خدوا بالكم في كذا. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ الايه بتاعه التابوت، وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. فيه إيه؟ سكينة. وكأن الناس دي ما قرتش القرآن ولا قرت تفسيره ولا عرفت الآيات والإيه اللي فيها، كأنهم ما قروش. فيه تابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل إيه؟ هارون. تعمل إيه؟ تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. التابوت ده كان موجود عندي قبيلة اسمها العماليق، وكانوا كفر. اللي يجي ناحية التابوت يولع، كل اللي يجي ناحية التابوت يولع. فأشاروا على الكبير بتاعهم قالوا بص احنا نجيب عصايتين كبار خشب ونزق التابوت ده من فوق الجبل. فجابوا الخشب وقاموا زقين التابوت، زقوا التابوت زقوا التابوت لحد ما سقط من فوق الايه؟ الجبل. اول لما سقط التابوت اللي كل اللي يجي ناحيته يولع، اول ما سقط التابوت الملائكه شالت الايه؟ التابوت. عشان دي ايه مين؟ ايه سيدنا طالوت. فراح الملائكة تحمله الملائكة، لقوا التابوت اللي كان مسيطر عليه العماليق الملائكة شايلينه ايه؟ وجايين. على مين؟ على نبي الله كان اسمه السميدع، نبي الله السميدع اللي هو كان ربنا أمره بإنه يختار سيدنا طالوت ملك. قال وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. طيب تعالى يا عم، اول لما وصل التابوت عند قوم بني اسرائيل اتلفوا حوالين التابوت وقعدوا يبوسوا في التابوت ويمسحوا في التابوت ويعملوا زي ما احنا بنزور كده اهل البيت. كويس؟ لحد منهم اتولع ولحد منهم حصل له حاجه. ايه بقى اللي موجود في التابوت؟ هنا بقى المشكله. التابوت فيه سكينه، فيه سكينه. ده ربنا اللي قايل يا بقية لهم، مش لو قلنا حمير يبقى الحمير تزعل، لكنه ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ودول حمير. ربنا قال كده فيه سكينة، التابوت فيه سكينة. ايه بقى اللي موجود في التابوت بقى؟ المفروض بقى هنلاقي بقى ايه بقى يا عم؟ هنلاقي في التابوت. شوف بقى، شوف التابوت يا عم الحاج، فيه جزمة سيدنا موسى. جزمته، جزمة سيدنا موسى، وعمة سيدنا هارون العمة، وحتة من العصاية، وحتة من لحم المن والسلوى، حته من لحم السمان والتاني، والطير التاني طير المن، وحته من العصايه، وجزمه سيدنا موسى، وعمه سيدنا هارون تحمله الملائكه وفيه سكينه. يخرب بيوك البعد ده، وجاي تقول لي سيدنا الحسين ما تزوروش، وجاي تقول لك بتقول ده كفر، وجاي تقول تخش سيدنا حسين ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى شوف الايه، وآية ملكه أن يأتيهم التابوت فيه سكينة. ده ربنا اللي قايل، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قايل، ده ربنا اللي قال فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل، يعني الملائكة كانت شايلة جزمة سيدنا موسى وعمة سيدنا هارون. ده مش سيدنا موسى شايلاه، ده مش سيدنا موسى اللي في التابوت، ده الجزمة دي جزمة نعلين سيدنا موسى وعمة بتاعت سيدنا هارون، عمة سيدنا هارون والجزمة بتاعت سيدنا موسى. شوف اللي كان بيلبسه، اللي كان اللبس بتاعهم ربنا كرمه، ربنا كرم اللبس الانبياء. وايه سيدنا موسى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين سيدنا موسى وفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الكلام ده؟ ده سيدنا النبي سيدنا موسى طلب من ربنا لما عرف ان في قوم كذا وفي قوم كذا وفي قوم صفات في قوم، قال له يا رب اجعل القوم ده قومي. قال له لا، ده مش قومك، ده قوم محمد ده من زمان. تنه وربنا يقول ده قوم، ده قوم محمد. تنه يقول له قوم محمد، لحد لما وصل ليه؟ قال له خليني منهم، خليني من قوم محمد. قال له واما هذه فلك، يعني خلاه طلب انه يكون من امة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى طلب انه ايه؟ انه يبقى واحد من امة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد فرد من امة النبي اللي جزمته وعمة سيدنا هارون شالهم الملائكة. يبقى انت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، لما يقول كده ويقول كل الانبياء ذريتهم من مين؟ من صلبهم الا انا فذريتي من صلب علي. لما اتكلم في كده يعني ذرية حضرة النبي كل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لن يكونوا كمثل اي حد على الاطلاق. بروح زور سيدنا الحسين المكان، يعني يا اخي ده لو جسم سيدنا الحسين اللي موجوده في المقام هنروح نقعد نزور المقام ونلف حول نعمل البيلة، ده لو جزمته بس. سيدنا الحسين اللي هو الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. ما نرجع بقى تاني للآيات ونرجع للقرآن الكريم ونتكلم في جزئية خاصة بالقرآن الكريم، وهنقول إن كل ما يحدث من أحداث في القرآن الكريم ما هي إلا إخبار وتعليم، والحدث إيه؟ لا ينتهي. الحدث لا ينتهي، فما زال البحر ينشق وما زال الشمس تكسف وما زال القمر يخسف وما زالت الآيات التي حدثت للأنبياء والمرسلين تقام حتى يوم الساعة. مفيش انتهاء لآيات القرآن الكريم، مفيش انتهاء لمعاني. واضحة دي؟ يبقى بص بقى الآية، ربنا سبحانه وتعالى لما جاب قصة سيدنا يوسف عشان خاطر تاخد بالك ان ملابس الاولياء والصالحين ليست كملابسكم. يقول لك ده مصحف سيدنا عثمان، ده عمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت عايز ايه؟ اما عمة سيدنا هارون شالتها الملائكة. اللي لازم سيدنا موسى لما دخل طور سيناء عندنا هنا في مصر قال له اخلع عليك فانك بالوادي المقدس طوى. اخلع عليك، سيدنا موسى خلع عليه، حطهم تحت باطه ومشي حافي. اما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الاسراء والمعراج ودخل على عرش الرحمن ودخل على وسط الحضرة اللي هي جاي يقلع الحذاء، قال النبي ربنا قال له ما تقلعش حذاءك، سيدنا موسى وعمر بخلع الحذاء في سيناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بخلع حذاءه في الحضرة الإلهية. إيه ده؟ إيه ده؟ شتان، تكلم في إيه؟ بيتكلم في إيه؟ فذكرت الآيات وذكر القرآن وذكر وآيات القرآن ذكرت عشان نعرف للإخبار، عشان يعرفونا، علشان يعلمونا، علشان يقولولنا الآية دي لدي، والوضع ده لده، والبركة دي موجودة، والملائكة تشوف كده، عشان يقول لك قدر الأنبياء عند ربنا قد إيه، وأنت بقى ليك عقل تميز، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يتفكرون. يبقى أنت لا يهمك كلام وهابي ولا سلفي ولا إخواني ولا الكلام المنكرين. حرموا من لذة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحرموا من معرفة معاني قصص القرآن الكريم. حرموا من معرفة إيه؟ قصص القرآن الكريم. الأمور ما هيش بسيطة بالنسبة للقرآن الكريم، الموضوع كبير كبير. واضحة دي؟ طيب هنقول نشوف بقى الأسئلة. سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، ابنه لم يكن نبي. أولا ابن سيدنا نوح ليس ابنه، كان ابن زوجته. علشان كده بص في معنى الآيات، عشان الجهلة من الوهابية ومن السلفيين وخلافه اللي بيتكلموا في القصة دي. بص ده لما قال له يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال العاصم اليوم من أمر الله ما علينا. نشوف بقى سيدنا نوح قال ربنا ايه؟ قال له يا رب ان ابني من اهلي. ان ابني منين؟ ده خد بالك بقى، لو سيدنا وهو ابنه، لو هو ابن سيدنا نوح كان قال له يا رب انه ابني وابني من اهلي، لكن قال له إن ابني من أهلي من الأسرة بتاعت، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، اقفل وحط 50 خط. لما يقول ربنا لسيدنا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ده مش تبعك أنت، لأن كان سيدنا نوح متزوج امرأته وكان عندها ايه؟ ها؟ ابن طفل. فسيدنا نوح رباه، عشان كده قال له انه ليس من اهلك، ده اهل حد تاني، انه عمل غير صالح. خد بالك، شوف رد ربنا، قال له ليس من ايه؟ من اهلك، إنه عيد على مين؟ إنه عمل غير صالح. البعض يقول لك إنه عمل غير صالح، إنه ما تجيش مع الفعل إطلاقا، إنه عيد على الاسم، إنه إيه؟ عمل غير صالح. ما تقولش انه اللي هو ما سمعش كلامك، لا، هو ما عملش حاجه، هو ما سمعش الكلام بتاع سيدنا مين؟ بتاع سيدنا نوح. زي مين بقى؟ زي سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم كان عمه اذر، كان يقول له ايه؟ يا ابتي. يقول له ايه؟ يا ابتي. زي احنا كده ما بنقول ايه؟ انت ياد رحت لابوك العمده، طب روح لابوك العمده بقول له كذا كذا كذا، هو كان العمده خلفه، لكنه هي قصه كده. فيقول له يا ابتي، ها؟ فاذر يقول له ايه؟ يا ابراهيم. ما قالوش يا بني، خد بالك خد بالك خد بالك، علشان ما يحتج به المنافقين ليس على أساس. يقول له يا أبتي، يقول له يا إبراهيم، يا أبتي، يقول له يا إبراهيم، ها؟ يقول له يا أبتي، يقول له يا إبراهيم، ما قالوش يا بني. طب بص بقى، سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، ما قالوش يا إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. يا بني خد بالك، التاني بيقول له إيه؟ يقول له يا أبتي، يقول له إيه؟ يا إبراهيم. مفيش علاقة. سيدنا إبراهيم الأب لما يكلم سيدنا إسماعيل الابن يقول له يا بني، يا بني، لأن دي لفظ، لفظ الإيه، بنية الإيه، النسب. عشان كده سيدنا نوح ما قالش لربنا يا رب إن بني من أهلي، قال إن ابني، مش بني. عرفوها كده لغة العرب، لما يكون عنده ابن متربي مربيه يقول عليه ابني، لما يكون عنده ولد من صلبه يقول عليه بنيه. واضحه دي؟ عشان كده قال له ان ابني من اهلي، ما قالوش ان بنيه من اهلي، لانه مش ابنه وصلبه، لكن ابنه تربيه. قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير ايه. خد بالك بقى ادو، وقلنا سيدنا، وقلنا سيدنا ابراهيم مع عازر يقول له يا ابتي، يقول له يا ابراهيم. سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل يقول له يا بني، يا بني. هو ده اللفظ، عشان تعرف الفاظ العرب، ها، وتطورات الفاظ الايه، العرب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال إيه؟ قال يا إيه؟ شفت بقى؟ يا أبتي، يا أبتي، خد بالك. يعني هو الاحترام يتقال والتقدير يتقال من الابن للإيه؟ للأب. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو سيدنا ابراهيم كان ابن عازر كان قال له يا ابتي، كان قال له يا بني، ما قالوش بني، قال له اهجرني، لا، قال له اهجرني، ده ان لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك، ما قالوش ولا انت لان لم تنتهي يا بني، ما قالوش كده في كله، ما قالوش كده، قال له لان لم تنتهي يا ابراهيم. واضحه دي؟ واضحه دي؟ اما يقول يا بني يعني ابني اللي خلف، اللي خلفته، لكن لما يقول له باسمه يبقى ايه؟ عشان كده قال له ايه؟ ها؟ ان ابني ايه؟ ان ابني من اهلك، قال انه ليس من اهلك، انه عمل ايه؟ غير صالح. على هو، انه عمل غير صالح. على الاسم، اه. ربنا كلم سيدنا ابراهيم. اه. سيدنا، لا، ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما، اما بقيه الرسل اما بالوحي واما عن طريق سيدنا جبريل وحيا او من وراء حجاب. قصه الميت نعجه كانت ترمز الى زوجات سيدنا داود، ما هي، ما هو ده مثل، ويضرب الله الامثال للناس، ده مثل بس، مش هنقول كده. اه دلوقتي حضرتك قلت سيدنا سليمان هو اللي جه حل الموضوع ده، اه، مش سيدنا موسى، سيدنا داوود لما نزل له الملكين وقال ده كان الاختبار ده مش لحد ما راح شاف ام سيدنا سليمان تحت وخلى جوزها. ما احنا قلنا ما احنا قلنا لا خد بالك خد بالك احنا قلنا القصه من اولها قبل كده. قلنا ان سيدنا داوود طلب مرتبه من مراتب الانبياء، فربنا قال له المرتبه دي لا تطلب الا بالاختبار، فقال له رب طب اختبرني. تمام. لما حصلت القصه ديت ونزل تصوروا المحراب، دي حاجه وقعت قبل الفصل في الغنم. نعم سيدنا سليمان دي يا حبيبي لا دي واحده اللي حل المشكله، مش كانت مشكله تلاقي 99 نعجه، مش ديت يا بابا. ده المشكله كانت الغنم التي نفشت في ريع القوم، في واحد عنده غنم، الغنم بتاعته دخلت ارض واحد كلت الزرع كله، فكانوا جايين يشتكوا واللي قاعدين مش عارفين الحل. سيدنا سليمان اول ما جه قال الحل خلاص خد الخلافه. دي ادله، مش قصه مش ميت نعجه، لا ده الميت نعجه دول ده الملكين اللي جم يقولوا له يا داوود انت عملت كذا كذا كذا، هو الاختبار بتاعك ايه؟ كان هنا فهم خدوا منه الامر، يعني خدوا منه الحكم. ما احنا نقدرش نقول كده سيدنا سليمان، ما نقدرش نقول كده سيدنا داوود، ما نقدرش نقول عليه كده، ما نعرفش هو حر مع ربنا، احنا ما لناش دعوه، احنا نسمع وبس، ما لناش دعوه برضه، ما لناش دعوه، ما لناش دعوه. عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام. تسمع سيدنا تسمع سيدنا سليمان عليه السلام. قصص الصالح الزكي المتنزل عليه الاسم والملائكه لا يخطو. ماشي بقى عندي ما علينا ديت، السؤال ده صعب. طيب السؤال بيقول الانبياء معروفون من قديما منذ قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف وهو نبي في بطن امه؟ لا مش هو في بطن امه، ده من قبل خلق الخلق. سيد ابراهيم الدسوقي قال على الذرة البيضاء كان اجتماعنا، ومن قبل خلق الخلق والعرش ايه قد كنا. سيدنا اسحاق بالبصيرة هو مش عارف انه سيدنا يعقوب؟ لا عارف، بس هو ملتزم بالشريعة، هو عارف انه هو كان عارف، مش هو قال له انت تزق اخوك ليه؟ ما تسيبه تنزل؟ قال له لو نزل قبل هموته. قال له اتق الله في اخيك يا عايز سموه عايز كده. فتح اللهم كرمنا ولا تهنا رب العالمين، اللهم رشدنا في الاوراد والمراد رب العالمين، اللهم تجعل فينا محبوبا ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين، نجينا في الظهر وفي الباطن رب العالمين، اللهم رشدنا في الاوراد والمراد رب العالمين، اللهم احفظنا رب العالمين، احفظنا من كل سوء وهم وغم وكرب يا رب العالمين، كحضرة النبي وسيد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح كده يا اخواننا في الخارج، اخواننا المحترمين، اللهم رب العالمين واكرمهم رب العالمين وشخص رؤوس الله وفقهم رب العالمين. يا نبي وسيد الفاتحه. الله